السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، ما ثم فرق بيني وبينكم، فأنا واحد منكم وشاب مثلكم، وفي الحقيقة قد يكون ما عندكم أكثر مما عندي، ولن آتي بجديد بالنسبة لكم، ولكن من الجميل أن يجتمع الشباب وأن يتذاكروا وأن يتبادلوا النصيحة ويتباحثوا الفوائد بعضهم مع بعض. ففي بداية هذه الكلمة أحب أن أهنئكم ببلوغكم أواسط هذا الشهر الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم القيام والتمام والصيام، وأن يجعلنا لنا ولكم أوفر الحظ والنصيب. كما لا يفوتني أن أذكركم بحديث نبي الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم أن صعد المنبر ذات يوم فقال: آمين آمين آمين، فعجب الصحابة رضوان الله عليهم من هذا، وقالوا: يا رسول الله قلت آمين ثم آمين ثم آمين. سألوه عن معنى هذا التأمين، فقال: جاءني جبريل فقال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم لم تغفر ذنوبه فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أدرك والديه في الكبر أو أحدهما ولم يدخل الجنة فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي أو ولم يصلي عليك يا محمد فقلت آمين. فيا معاشر الإخوة، إذا لم تنطلق أرواحنا بالعبادة والتوبة والاستقامة والإخلاص والخشوع والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه للناس الدرجات وتخفض فيه الشياطين وتغل مردة الجن، فلا يصلون إلى بني آدم فيما كانوا يصلون إليه سابقا، إذا لم ينب الإنسان في هذه الفترات الفاضلة والأيام الجميلة والليالي التي تسمو بأرواح العبادة، فمتى يتوب ومتى يستغفر الله ومتى يستقيم على جادة الخير والصواب؟ أما بالنسبة للحديث حول الشباب، فإن الشباب بعضهم أدرى بمشاكل بعض، ولا شك أن أهم المشاكل التي تواجه أي شاب من الشباب أولها اختيار الصديق، وثانيها الفراغ. لا شك أن الفراغ هو الذي يولد المشكلات، ولا شك أن الفراغ كما يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا وجد الشباب بحيويته وطاقته التي لم توجه، ووجد الفراغ وأضيف إلى ذلك شيء من المال، فإن الشاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد يقع في حضيض الهاوية، وقد يكون مع الذين لا خلاق لهم في الدنيا أو في الآخرة. على ذلك ينبغي وعلى كل شاب أن يحدد ما يملأ به فراغه، والشاب الذي لم يحدد هدف معين في حياته فإن أيامه ولياليه تذهب عليه فراغا وسدى. من المشكل ومن أهم المشاكل التي نواجهها لدى كثير من شبابنا أنه يصبح يفطر، يمشي، يأكل، ينام، يخرج من البيت، يدخل، وتدور الليالي والأيام والسنين والأعوام وما حدد هدفا معينا يصل إليه ولو كان بعيدا، المهم أن تحدد هدف ولا تحقر نفسك أمام شيء، فإن من سار على درب وصل أو وصل غايته. على أي حال، أهم الأمور أن يعيش الإنسان لهدف ولغاية، ولا شك أننا بحمد الله جل وعلا مسلمين، وما خلقنا إلا لعبادة رب العالمين، ولكن أمامنا أهداف وغايات، وبين أيدينا وسائل توصلنا إلى هذه الأهداف والغايات. فمن منا حدد غايته في حياته؟ من منا حدد أمنيته وطموحه وسعى جادا بوسيلة مناسبة مشروعة ليصل إلى هذه الغاية وإلى هذا الطموح؟ للأسف أن البعض أو أن الكثير يعيشون بلا غاية، ولذلك لا غرابة أن نجد بعض شبابنا، ولعل من ينتسبون إلى بيوت الشباب أمثالكم إن شاء الله ليسوا من أولئك، نجد بعض الشباب لا دراسة لا عمل لا وظيفة لا أي برنامج، لا دورات تدريبية، لا نشاط، لم ينخرط في تجنيد، في عسكرية، في أعمال فنية، في تدريبات مهنية، عاله وعبء على المجتمع. بالعكس هؤلاء يعني كما تقول الأبحاث والتقارير العسكرية أنهم يشكلون النصاب الأعظم بالنسبة للجرائم أيا كان نوعها. تكثر هذه الجرائم مع الذين لا نصيب لهم لا في التعليم ولا في العمل ولا في الدورات التدريبية أو التعليمية أو العسكرية وغيرها. إذن فلا بد من تحديد الهدف والغاية، والذي لا غاية له في حياته أقوام لا قيمة له، الذي لا غاية له ولا هدف في الحقيقة لا قيمة له، يعني أنت تعيش لتأكل، البهيمة أيضا تعيش ونسمنها لتأكل، وإذا جاء وقت الحاجة ذبحناها وأكلناها، يعني لا فرق بين الإنسان الذي لا هدف له ولا غاية ولا يشعر أنه مسلم، يشعر بعقيدة ويشعر بإسلام وبدين يعتز به ويسعى إلى دعوة الناس إليه، فإن هذا قد يكون يعني من رعاع الناس. وكما يقول إبراهيم بن أدهم حينما حدد أناسا يعني ينبغي أن يكون الإنسان واحدا منهم، يقول إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ظلما، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقفة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه قصد ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة الذين عدتهم فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، يعني إذا مات يرى تخفيف، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة، لله جل وعلا حكمة فيما ترون من الكثير من الرعاع من الناس الذين لا يدركون حياة ذات هدف يسعون إليه ليشعروا بالحياة الكريمة. ولذلك الإنسان الذي لا هدف له تجد أنه يشعر بشيء من الخضوع والذلة في نفسه، ما عنده هدف. أنت حينما تأتي إلى إنسان منضبط في وظيفة وتأتي والله يا أخي أنا مرتبط بعمل، يشعر بكرامة نفسه وباحترام وقته، لكن إنسان لا عمل له مستعد يخرج مع هذا ويسافر مع هذا ويذهب مع هذا ويقضع في البيت يومين ثلاثة مع هذا ولا نتيجة له، وفي يوم من الأيام قد يموت الذي يعول وهو والدا فيعيش من أكبر يعني يعيش في أكبر المشاكل. إذا يا إخواني ينبغي أن نقضي على أهم مشكلة من مشاكل الشباب وهي الفراغ بتحديد الغاية والهدف وفي نفس الوقت سلوك الوسيلة المناسبة المشروعة إلى ذلك. ولست أحدد هدف الشاب بشيء معين، يعني ينبغي لكل شاب أن يكتشف الجانب الذي تبرز نفسه فيه والمواهب والطاقات الكاملة في نفسه فيتوجه إليها. قد يكون لديك طموحات عسكرية، تحب أن تكون طيارا، تحب أن تكون قائدا، تحب أن تكون جنديا، تحب أن تكون مدرسا، طبيبا، مهندسا، فنيا، مهنيا، أي تخصص، ينبغي أن تكتشف مواهبك في البداية. وفي الحقيقة يعني ما مثل ولا أمثل من بيوت الشباب والمراكز الصيفية والمراكز الأنشطة الدراسية وغيرها، في الحقيقة هي التي تكتشف الشباب وتكتشف مواهبهم، وبعد ذلك يستطيعون أن يتخصصوا وأن ينموا هذه المواهب. فعلى ذلك النقطة الأولى الفراغ، تحديد الغاية والهدف، تحديد الوسيلة التي نسلكها، وفي نفس الوقت يعني ينبغي ألا نلزم أنفسنا، يعني هل ينبغي كلنا نصير علماء شرعيين؟ أو ينبغي كلنا نصير تجار؟ أو كلنا نصير مهندسين أو أطباء؟ لا، وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، رب العالمين جل وعلا ودع هذه المواهب والطاقات بين الناس لحكمة، ولو شاء الناس أن يصلوا إلى أمر معين وأجيبوا لما طلبوا ولما أملوا لم يقدم أحد أحد ولم ينفع أحد أحد، كل الناس يبقون في درجة واحدة وتفسد مصالح الحياة وتفسد عمارة الأرض، وبعد ذلك لا يبقى سبيل إلى عمارة الأرض. ولذلك جعل ربنا جل وعلا الناس والمواهب والطاقات درجات ليخدم بعضنا فيها بعضا، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. أكبر إنسان في الدولة وأكبر إنسان فيها لا بد أن يكون خادما لبعض، هذا مدرس وهذا مسؤول وهذا قائد وهذا حاكم وهذا قاضي وهذا وهذا، وكل من الجميل يقدم خدمات للبعض، وبذلك يتكامل البنيان الاجتماعي والبنيان الإنساني في أي مجتمع من المجتمعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة. بعد ذلك الإنسان كما يقول علماء الاجتماع اجتماعي بطبعه، ولا بد له من جلساء ولا بد له من أصدقاء، وعند ذلك تأتي المشكلة الثانية من مشاكل الشباب وهي اختيار الجليس والصديق. ولو أردنا أن نسأل أنفسنا الآن من بداية مراحل الدراسة الإعدادية، فلنترك الابتدائية لأنها في الغالب مراحل طفولة، أو بداية المراحل الثانوية إلى الجامعية إلى ما بعد التخرج، كم صديق تعرفنا عليه؟ والله في الحقيقة نعجز أن نحصر هؤلاء الأصدقاء، ما أكثرهم، ولكن هل ينطبق عليهم قول القائل زينة في الرخاء وعزة عند البلاء؟ في الحقيقة النادر والقليل القليل من هؤلاء الذين نجدهم في هذا الزمان. إذا اختيار الجليس، اختيار الصديق من أهم المشاكل التي تواجه الشاب، وكثيرا ما نجد شبابا وثقوا بأصدقاء وجلساء وبعد ذلك وجدوا يوما من الأيام أنهم أصيبوا بخيبة أمل وانتكاس الشعور حينما وجدوا أن هذا الصديق صديق مصلحة، صديق تجارة، صديق هدف وغاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد تكون هذه الغاية في مرحلة من مراحل العمر دنيئة وسيئة وقبيحة. إذا فلننتبه إلى هذا الأمر، فلننتبه إلى مسألة الجليس، وكما يقول الشاعر إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا لا بد أن نمتثل قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا كان هذا خطاب الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم المعصوم وأفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلائق أجمعين، يقول له الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أليس هذا من باب أولى بالنسبة لنا أن نتخذ جلساءنا صالحين أخيار؟ وأريد أن أحدد مقياس الصلاح الأخوان، الكمال لله جل وعلا، حينما تجد صديقا كما يقول ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين وخير الأصدقاء من غلبت حسناته على مساوئه، أهم حاجة في هذا الصديق أن يكون صديقا بالحق لا معينا على الباطل، أن يذكرك إذا نسيت أمرا من أمور الدنيا والآخرة، وأن يعينك إذا ذكرت هذا الأمر، وبعد ذلك فلزم هذا الصديق وتمسك به فإنه نادر في هذا الزمان، وما كثرة الأصدقاء في هذه الأيام إلا وبال، وقد تكون على البعض مصائب كما يقول القائل عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام ولا الشراب. الطعام والشراب للمحبة إلى النفس كثير من الأمراض هي بسبب الداء. إذا فهذا الصديق وكثرة الأصدقاء الذين لم نصاحبهم على أساس وعلى مبدأ معين فإننا نكون في يوم من الأيام نتأسف لصداقتهم ونعض على أصابع الندم والخيبة والويل لأننا صاحبناهم أو جالسناهم، وكم من صديق كان سببا في بوار وهلاك صديقه. هناك أناس لم يحددوا ميزان الصداقة وجالسوا أناسا لم يعرفوا حقائق أمورهم وبعد ذلك وجدوهم في يوم من الأيام أصحاب مصائب، أصحاب أمور محظورة، يعني بعيدا عنكم ان شاء الله اصحاب مخدرات، اصحاب مشاكل، ويوم من الايام يقبض على هذا ويقبض على من حوله، وكما يقال القول لا يبقى بهم جريزة. من كان مع الاخيار فهو يحظى معهم، ومن كان مع الاشرار فيناله ما يناله، اما من سوء السمعه، واما يكون شريكا معهم في العقاب والعذاب عياذا بالله جل وعلا. اذا فعلينا يا معاشر الاخوه ان نكون دقيقين في تحديد الاصدقاء. ولو اراد الانسان ان يحدد في الحقيقه الصديق الذي فعلا تجده عند الحاجه، والله انك لا تجد صديقا. لو المت بك حاجه من حاجات الدنيا اليسيره، واخذت وكتبت قائمه باسماء الذين تعرفهم، اذهب الى فلان، لا والله هذا ما امر عليه، اذهب لفلان، والله ما يقدر عليك، اذهب لفلان، لا قطع عني شيء، اذهب لفلان، لا قطع ما يستطيع يساعدني. اذا اين اصدقائك يا اخي؟ وين الاصدقاء اللي انت تذهب معهم وتسافر معهم؟ يعني اصدقاء معك في حال نعمتك وبعيدين عنك في حال حاجتك، ليسوا والله هؤلاء باصدقاء، وانما هم باعداء. وسبحان ما يتكشف لك ان صداقتهم سحائب صيف عن قريب تقشع، وكما يقول الشاعر: شيئان ينقشعان اول وهله، شرق الشباب وقله الاشرار. والامر الثالث هو فتره الشباب، وهي الفتره الذهبيه، شباب العقل وشباب الروح وشباب الجسم وشباب الفهم، كل ذلك في مرحله الشباب. من استطاع ان يستفيد من مرحله شبابه فهو باذن الله جل وعلا يستقيم على جاده سليمه وعلى طريق مستقيم الى ان يتوفاه الله جل وعلا من هذه الدنيا بعد عمر طويل واعمال صالحه. لكن الانسان الذي ما استطاع ان يغلب نفسه في مرحله القوه وفي مرحله الشباب، هل يستطيع ان يغلب نفسه في مرحله الضعف؟ اذا قلنا مرحله الشباب هي اقوى مرحله، تستطيع ان تتخذ فيها قرار، وتستطيع ان تجزم فيها بكل شيء، وتستطيع ان تنفذ وان تخطط وان تعد لامنياتك وان تعد الوسائل اليها. هذه مرحله الشباب، اذا استطعت وكنت عاجزا عن تحقيق امانيك في مرحله شبابك تحققها بعد ان تكون هرما، بعد ان تكون في الاربعين والخمسين، اذا يا اخواني ينبغي ان نستغل مرحله الشباب. وانا في الحقيقه اقول ان الذي خرج من العشرين وسار الى الثلاثين ولم يحدد هدفه ولم يحدد مركزه الاجتماعي في مجتمعه ولم يحدد مستواه المالي، ولا اقول المال هو هدف لا، وانما ليعيش عيشا هنيئا كريما، فان هذا يعيش خبالا ووبالا، او يعيش كما يعيش كثير من الناس بلا هدف وبلا غايه. من العشرين الى الثلاثين في الحقيقه ينبغي ان يسخر الشاب اهم نشاطاته، ولا يعني ذلك ان يهمل المرحله فيما قبلها. ومرحله الشباب هي افضل مراحل العباده، وهي افضل مراحل الانابه، وهي افضل مراحل التوبه الى الله جل وعلا. الذي لم يتب الى الله في شبابه لا يستطيع ان يتوب في المستقبل. ليه؟ لان النفس تشب على ما عودتها، والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تغصبه ينفطم. الطفل لو اتعود امه انه ينفطم عن ثديها وعن ما نسميه بالرضاعه وغيره، قد يكبر ويعيش هذا الحليب معه في هذه السنين او في هذه الزجاجه الى ان يكبر، ولا يرده الا الناس، يستحي منه، واذا عاد الى بيته استعملها، لان الشاب تعود على ذلك. النفس كالطفل اذا اهملتها شبت على كل ما ترتاح اليه من القوار والكسل والهوان وشهوات النفس. والذي يغلب نفسه هو الذي يفوز بالنجاه والفلاح ان شاء الله. يقول الشاعر: وكل امرئ والله بالناس عالم، له عادة قامت عليها شمائله. العادة هذه قامت عليها شمائله، تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله. إذا كانت بداية محرقة، كما يقول علماء السلف في طلب العلم، يقولون: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. لكن الذي بدايته ضياع، هل يجني من الشوك عنبا؟ لا والله، ما يجني الا شوكا ومرا وسكينا. اذا يا اخواني لا احب ان اكثر الحديث، واحب ان استفيد والله، وانها لفرصه سعيده ان التقي بكم، واسال الله جل وعلا ان ينفع امتنا بكم، وان ينفع امه الاسلام وهذه الامه خاصه بشبابها. والله يا اخواني نحن في امس الحاجه الى شباب امتنا. ونحن في أمس الحاجة وبانتظار اليوم الذي نشهد جميع الميادين يملأها شبابنا، ونشهد جميع الميادين العسكرية والمدنية والفنية والاجتماعية والشرعية والتعليمية والقضائية يملأها شبابنا، ولا أعني بذلك عصبية لشبابنا دون غيرهم لا والله، وإنما أقول بحق أننا في هذه البلاد ولله الحمد قد تيسر لنا ما لم يتيسر لكثير من شباب العالم على الإطلاق. غيرنا لا يعيش شبابه إلا بين النار والبارود والزناد والصاروخ وغير ذلك والقذائف. يعني ولا وأسأل الله جل وعلا أن يرد بلادهم إليهم وأن ينصرهم. أضرب مثل بالشباب الفلسطينيين، والله يا إخوان لو أردتم أن تعرفوا أين شباب فلسطين الآن، جزء في ألمانيا، جزء في تونس، جزء في مصر، شباب مفرطين، ومع ذلك وجدت من بينهم شبابا يتنافسون على أرقى المستويات العلمية والتعليمية ويجتمعون ويجتهدون، ولا زالت الآمال تداعب خواطرهم والحقائق تسعى إليهم رويدا رويدا بإذن الله. ثم بجهادهم واستعدادهم وتدربهم إلى أن يعودوا إلى بلادهم، ولأن المؤمن منهم والتقي الذي يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله يعلم صدقا وحقا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وفي الأحاديث ينظركم الله عليهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم ورائي يهودي قم فاقتلوا قم فاقتلوا. فالنهاية هي للمسلمين، وهذه الدنيا وبداية البداية الحقيقية للدنيا هي يوم أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن ما قبل ذلك ليست بحياة. الحياة الحقيقية هي حياة الإسلام وحياة الشريعة وحياة الدين الذي نظم تلك الأمم التي كانت تعيش شريعة الله، قويها يقتل ضعيفها والبقاء للأقوى وليس البقاء للأضعف. مقياس الحياة حينما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بدأ الإسلام غريبا ثم قويا واشتد وعاد قدر الإسلام وتوسعت رقعة الخلافة ثم انحسر المد الإسلامي. أنتم تعرفون أن المد الإسلامي وقع حدود فرنسا ووصل أماكن كثيرة جدا، ولكن انحسر ذلك بسبب ضعف المسلمين. كان للدولة العثمانية أثر عظيم في بقاء اسم الخلافة الإسلامية سنين طويلة، وكان لبعض الدويلات التي تلت عصور الطوائف وعصور الأندلس وغيرها كان لها أثر في بقاء اسم الخلافة الإسلامية. الآن لا نكاد نجد بلاد تحكم بشريعة الإسلام وتطبقها في أهم أمورها وملتزمة بتطبيقها في صغيرها وكبيرها إلا هذه البلاد فقط، أما بقيتها فتطبق القوانين الرومانية والفرنسية. القاتل يمكن حتى يموت إلا إذا كان المحامي ذكي وأخرج طريقة معينة وأخرج في هذا القاتل ليقتل الثاني والثالث والرابع. هذول الآن بلاد القاتل فيها يقتل القاطع السارق قطع يده، الذي يقف إلى الناس ويخوفهم في طريقهم يقال إليه حتى الهرابة فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يخلفوا أو ينفوا من الأرض. الزاني يجلد والمحصن يرجم. هذا يا إخوان نادر في كثير من بلدان العالم. قد يقول البعض لا لدينا بعض القصور في تطبيق بعض الجوانب، نقول نحن بشر ولسنا ملائكة، وسبيل البشر إن شاء الله بعون الله جل وعلا يسيرون نحو الكمال والتمام. إذا نحن في فرصة لا يعيشها أي فئة وأي طائفة من شباب دول العالم أجمع. تعليم مجاني بجميع مراحله، روضة وابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي وماجستير ودكتوراه، أعلى من ذلك. الدولة تبعث من تجد فيهم الكفاءة والبركة، تبعثهم ليحصلوا التخصصات التي ليست موجودة ولكي يصنع البلاد من جديد. يا إخوان يعني ماذا بقي علينا؟ والله ما بقي إلا أن نقدم، وما بقي إلا أن ننفع، وما بقي إلا أن نجود وأن نعيد ما استفدناه وما تربينا به أو فيه من ظل سماء هذه البلاد الطيبة ومن خيراتها وما فيها، لكي نرد شيئا من الواجب وليس فيه منا، بل المنة لله جل وعلا والفضل لله جل وعلا الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولا أحب أن أطيل وأحب أن أسمع منكم ما تود به نفوسكم أن تقولون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأجزى الله من المثوبة، وهذه بعض أسئلتكم نعرضها عليه. يقول: أنا شاب أحب الخير وأحب الصالحين والطيبين، ولكني أصاحب ناسا يدخنون وكلامهم غير طيب، وقد يؤخرون الصلاة ويغتابون الناس ولا يشجعونني على الخير، فبماذا تنصحني جزاكم الله خير؟ والله يا أخي، أولا أسأل الله جل وعلا أن يمن على من تصاحبهم بالهداية، وأن يهديهم إلى الانتباه والالتفات للصلاة مع جماعة المسلمين، والاهتمام بالصلاة في حد ذاتها أولا وأخيرا، وإلى ترك ما يضرهم من التدخين وغيره من العادات السيئة. في الحقيقة الآن الإنسان يعيش أمام جمع كثير من الأصدقاء والجلساء، وله أن يوضع نفسه في المقياس الذي يريد. الناس اليوم في المجتمع طبقات، فإن شئت أن تضع نفسك مع الطبقة، ما أقول مجتمعنا طبقية اشتراكية أو طبقية ما يسمونها بيروليتاريا أو طبقية أخرى، لا، أنا أقصد يعني أن الناس فئات في هذا المجتمع. تجد فئة مثقفين نبلاء عقلاء، تجد فئة لا يهمها في جميع الأحوال إلا اللهو واللعب وتضييع الأوقات بأي سبيل من السبل وبأي وسيلة من الوسائل. فأنت في البداية يعني أين تريد أن تضع نفسك؟ تريد أن تكرم نفسك؟ فاصحب خيار القوم، كما قال الشاعر: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الرضي. ثم يا أخي العزيز، خذها قاعدة: الإنسان يتأثر بجليسه، الإنسان يتأثر بجليسه. قد يقول: لا، أنا مش من يدخل معهم. لا شك أن التدخين ضار، ولسنا الآن في صدد بيان مضار التدخين، لكن أقول يا أخي العزيز، جليسك يؤثر عليك تأثير نفسي قبل أن يكون تأثير عادات وتأثير سلوك. يذكرون أن أحد الملوك أهدي إليه حصان، فاستشار وزيرا فطنا ذات راسة، قال: يا وزيري، ما رأيك في هذا الحصان الذي أهدي إليه؟ قال: هذا الحصان أصيل ومن سلالة عريقة، لكن هذا الحصان قد تربى مع بقر. فاستغرب الملك، قال: شلون هذا حصان تقول أصيل ومن سلالة عريقة وتقول هذا الحصان تربى مع بقر؟ قال: نعم، لأن من عادة الخيل أن تتنظف بأسنانها وليست تتنظف بلسانها. البقرة عزكم الله ترونها تتنظف لسانها، يرتفع فوق الشفة وعلى دونها وعن يمينها وعن شمالها، هذا طريقة. فهذا دقق النظر في طريقة تنظف هذا الفرس فوجده يتنظف بلسانه، والخيل من عاداتها أن تتنظف بأسنانها. فبهائم طباعها أثرت على بعض، فما بالكم بإنسان له عقل وله فؤاد وله سمع وله بصر، ألا يتأثر بطبيعة جلسائه؟ والله لا يتأثر. بعد أيام أهدي إلى هذا الملك صدر، فاستدعى وزيره صاحب الفراسة هذا، قال: يا وزيري، ما رأيك في هذا الصقر الذي أهدي إليه؟ قال: والله الصقر ما يعني ما مثلها أبدا، لكن هذا الصقر تربى مع دجاج ولعلكم تضحكون. فقال: شلون يتربى مع دجاج هذا الصقر؟ قال: نعم، لأن من عادة الصقور أن تحلق إلى السماء، وليس من عادتها أن تخلع بنظرها إلى الأرض. الصقر ما يدور حب في الأرض يلقر، لا، الصقر دائما عيونه فوق يشوف طريقة تحوم فينقض إليها ويأتي بها إلى الأرض، ما يلتقط شيء من الأرض. فعجب من ذلك حجبا شديدا. فيا إخوان، ليس غريبا أن يتأثر الإنسان بمن يجالسه، ولولا أن الإنسان يقدر صداقات وموزات بينه وبين أحباب له وأصحاب لتمنى دائما أن يجالس من هو أفضل منه علما وأدبا ونبلا وأخلاقا، لأنك يوميا يوما بعد يوم تزداد من صفاتهم وتكسب من أخلاقهم. أما إذا صحبت هؤلاء وهي صحبتك ويا حبذا أن يكون لك دور ونشاط طيب في أنك تبحث عن جليس أو جلساء صالحين ودمي جلساء هؤلاء. يا إخوان أحب أن نفهم الدين فهم طيب، لا يعني حينما نقول جلساء طيبين أن أتكلم باللغة ولو كانت عامية، لا يعني أن أتكلم الوضع أن يكون شاب معقد كما يقول البعض، وحاشا لله أن يكون الشاب مستقيم ويفهم الدين أن يكون معقدا يا إخوان، حاشا لله. لكن إذا أساء البعض تطبيق السنة، وإذا أساء البعض أسلوب الدعوة إلى الإسلام، فينبغي أن لا ننسب الدين وألا ننسب التدين إلى كثير من الشباب في هذا الأمر. ينبغي أن نفهم الأمر. البعض يقول لك لا أنا حينما أكون متدين يبقى لي فوق نص الساعة ويبقى لي بسوء كل ما يطيع وأنا طالع من المسجد. لا يا أخي أنت بشر، والبشر يذنبون ويستغفرون، والصحابة وهم أفضل الخلق بعد رسول الله أذنبوا واستغفروا. أهم حاجة أن نكون على التزام، ولا يعني أن المذنب لما يسقط على الطريق لا قد يسقط ويرجع. صحابي جاءته امرأة لتشتري منها تمرة كانت تمارة فأعجب بجمالها فقال لعل في البيت تمرة أجود من هذا، فلما خلى بها إلى داره كان بينه وبينها ما ينبغي أن يكون إلا بين الرجل وزوجته من الضم والتقبيل، إلا أنه لم يفعل معها ما يفعل الزوج من جماع زوجته كما يقول من بعيد لبعيد، فندم على ذلك واستغفر وتاب. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأطرق صلى الله عليه وسلم هنية حتى تغشاه الوحي، ونزل قول الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أكثر من الحسنات وتذهب السيئات. المصيبة إذا وقعت السيئة أن تتبعها سيئة، المهم إذا استطاع الشيطان أن يغلبك فلتنقض ما عمله الشيطان بتربة واستقصار، لأن الله جل وعلا يوم أن وصف المؤمنين في سورة آل عمران قال والذين إذا ظلموا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ينبغي أن تقلع عن الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك وذكر نصيبهم وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة من النعيم ومن النعيم والطيبات في الدنيا والآخرة. إذا يا إخواني المهم أن نفهم حقيقة التدين وأن نفهم حقيقة الالتزام. أهم حاجة أن الإنسان ما يقع من سيئة إلى سيئة، وإن كانت المعاصي بعضها تدعو بعض، السيئة تقول أختي أختي والحسنة تقول أختي أختي، ولكن الإنسان الذي يعصمه الله جل وعلا وإن وقع في معصية فإنه يستغفر ويتوب ويعود إلى الطريق المستقيم، ومع ذلك يبقى مع الجلساء ويبقى مع أصدقائه الطيبين، وإن كان الشيطان يأتي يقول لك لا أنت منافق أحيث جالس هؤلاء الطيبين وتذنب، لا لا ما تصلح شوف لك شلة فاسدة منك عشان تعمل أنت وياهم كل شيء ولا تكون يعني تكون معهم 24 ساعة على هذا المنوال وعلى هذا الخط، لا مو صح هذا. الشيطان جالس يريد أن يبعدك مرحلة مرحلة حتى تقع في الحضيض والهاوية، لكن إذا كان عند الإنسان عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا بشر وأخطأ وباب التوبة مفتوح، وكلكم يعني قصة رجل قتل 99 نفسا في أعظم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق مبلغ من ذلك. رب العالمين قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا تزهد الأمر المعاصي، لا يا إخوان المعصية ترى لها آثار، المعاصي لها آثار على النفس، لها آثار في نفسك وعلى علمك وعلى استقامتك وفي رزقك، إن الرجل لا يقرب الرزق بالذنب يصيبك. لكن أهم حاجة أنك إذا وقعت في معصية أو شيء من هذا أن تعود إلى الله. أسأل الله للجميع التوفيق والاستقامة على دينه. بارك الله فضيلة الشيخ جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله، وأنا أحبك في الله. ما هو رأيك في السبب الرئيسي لعزوف الشباب عن المحاضرات الدينية وعن ما ينفعهم ولهوهم في الملاهي المختلفة وإضاعة الوقت؟ أولا أحبك الله الذي أحبتني فيه، ثانيا أسباب نزول الشباب عن بعض المحاضرات لها أسباب نفسية ولها أسباب في الحقيقة تكون يعني من ضعف الإنسان ومن غلبة شيطانه عليه. والناس في الحقيقة يا إخوان اللي ما يجاهد نفسه لا يصل إلى معالي الأمور. من يريد أن يصل إلى معالي الأمور تحتاج إلى جهاد، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام التي نفس كبيرة، نفس شامخة، نفس عالية وعظيمة، هذا يحتاج إلى نمط معين من الحياة، يحتاج إلى أسلوب راقي ونظيف ومستقيم ونزيه. وكما قلت لا يعني أنه لا يبطئ، يبطئ ويستغفر، يذنب ويتوب، الناس بشر. فأهم حاجة أن الشباب قد لا يبذلون جهدا لمجاهدة أنفسهم. وأضرب على ذلك مثال، تجد البعض يتكاسل إذا سمع المؤذن أن ينهض في فراشه وأن يقوم إلى الصلاة، دعونا إلى المحاضرة في الواجبات التي هي أوجب ما على الإنسان صلاة. الكثير منا قد يسمع الأذان وقد يصلي في بيته وقد ينام ثم يستيقظ صلى. في الحقيقة قد يكون شيطان ولا شك قد غلب واستطاع أن يصده عن ذكر الله وعن سبيل الخير وأشغله بأمر آخر حتى ترك عبادة. إذا هذا الرجل تنقصه المجاهدة. من أسباب عزوف الشباب عن هذه الأمور نقصان المجاهدة. المجاهدة محتاج إليها دائما. طريق الجنة كما يقول الرسول محفوف بالمكارم، وطريق النار محفوف بالشهوات. يعني خذ مثال واضح جدا وإن كان فيه بساطة، يعني إذا طريق الجنة طريق النار كرجل أطلق سيارة من أعلى جبل إلى آخرها، سواء كانت هذه السيارة تشتغل أو ما تشتغل أو فيها بنزين أو ما فيها بنزين، هذه السيارة بتنزل الهاوية أيا كان مستواها نزل نفسها. لكن إنسان يريد أن يرحل بدابته أو بسيارته إلى القمة من القاع أو من المستوى الأرض إلى أعلى الأسفل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى مجهد حتى يصل إلى ذلك. فطريق النار حقت بالشهوات وما تشتهيه الأنفس، وطريق الجنة حقت بالمكارم. والقليل من الناس الذي يصبر على المكارم ويحتسب ما عند الله. الأمر الثاني، لعل البعض يقول أنا شيء أسمع في الحاضر، ما عنده ميول فكرية وثقافية. ومشكلتنا أيضا يا إخوان، ومشكلتنا أيضا ما هي مشكلتي ولا مشكلتي، مشكلة جميع شبابنا في الغالب، نحن أمة لا نحب القراءة، وهذه مشكلة والله. النادر الذي يحب القراءة. ولقد تعجب حينما تكون في دولة أوروبية وتجد الطفل أو المرأة أو الإنسان يمسك سيرة في أي مكان، عند تذاكر، في قطار، عند مطار، ومعه كتاب يقرأ. هو في الحقيقة لا يقرأ على أساس عبادة أو على أساس، لا، بس يحس هذا وقت لابد يغطيك هذا الشيء، وإن كان يغطي أوقاته أيضا في أمور خفيفة ودنيئة وقليلة، لكن تعجب من كيفية استفادة بوقته. يعني هو يكلم نفسه عن أن يعني يخرج بنظرات عابدة وضائعة، بدل ما تفرج فلان والغالي والرائع، خلي أمسك كتاب وأقرأ. يعني كثير من الشباب لا عنده محبة للعلم ولا اطلاع والمعرفة، والكثير من المحاضرات لو فعلا استمعنا إليها وحرصنا عليها أن تعطي الإنسان خلفية وثروة علمية من فائدة، سواء في الأحكام، في الثقافة الإسلامية، في النظم الإسلامية، في أي مجال من المجالات. يعني أرى أنها سببين أساسيين، ضعف مجاهدة النفوس، وتصور عند البعض أن هذه المحاضرات ما فيها حاجة، والأمر الثالث عدم الرغبة في القراءة. وهذه الأمور ينبغي أن نجتهد بنقلها وأن نستمع ونهتم. بارك الله فيك. هناك بعض الشباب إذا وقع في المعصية يقول إني أذنبت فيترك الدين، فنريد مسامحتكم نصيحة لهؤلاء الشباب. هناك بعض الأسئلة تدور حول هذا الموضوع. يا أخواني، والله بكل صراحة أنا أحد أخواني، يعني فضيلة أو سماحة أو خلي بارك هذه يعني من نفعلها ورسنا إليها. بكل صراحة يا أخواني، والله أنا أجزم وأتأكد أن من بينكم أفضل بذلك، من هو أفضل إن شاء الله منه. فنحن سواسية، يعني يا أخونا أخونا نفضل ننقش هذه الدرجة الأولى. الشيء الثاني، مسألة كون الإنسان إذا أذنب ترك جلساء الصالحين وسلك سبيل الفاسدين أو سبيل الخسار والبلاء في الدنيا والآخرة، لا شك كما قلت أن ذلك من غلبة الشيطان عليه. وإلا لو تأمل كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ووجد في ذلك خيرا عظيما. وحشي ابن حرب لما قتل حمزة سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان قتله بالنسبة للرسول مصيبة من أعظم المصائب، كان وحشي يقول ما لي توبة، أنا قتلت أحب الناس إلى رسول الله. نزل قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بأقوال، نداء رباني لطيف، والله قلوبنا في قسوة، قلوبنا في قسوة، إذا نقرأ القرآن لا نقرأ بنفس قراءة صفحة واحدة بتأمل وبتدبر أحسن من قراءة سورة ثلاثة بهم ونثر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أسرفوا على أنفسهم في سياق الإسراف يا إخوان، مو بجنب ولا جنبين ولا ثلاثة، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم إليكم من ربكم. فالآيات جاءت بدعوة الناس إلى التلاوة وإلى الإخبار والتوبة تجب ما قبله، التوبة تجب ما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. الرسول المعصوم اللهم صل وسلم عليه الذي هو معصوم عن الذنوب والخطايا يستغفر الله ويتوب إليه، نحن أولى بالاستغفار، كلامنا يقع في الغيبة، نظراتنا شاردة، عباراتنا أحيانا تكون خارجة، يقع منا الزلل كبيرا، نتهاون ببعض الواجبات، لكن يعني ذلك أنه خلاص هلكنا؟ لا، لا نعين الشيطان على أنفسنا، لا نترك الشيطان دبر على أنفسنا. يقولون أن الشيطان كلم أحد الأنبياء السالفين، ما أدري هل هو إدريس، والله ما يحضرني بالضبط، قال له: كيف الناس معك؟ قال: طائفة منهم كالكرة في يد طفل، يعني أو ما معناه يحبث نحبث فيها كيف نشاء، والطفل معه كرة يظلمها ويحبث ويده، وطائفة منهم نجتهد في ضلالهم وفسادهم فيرفضون ما بنينا بقولهم أستغفر الله. وكما في الحديث: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فلا غرابة يا اخوان ان نستغفر، ولا غرابة ان نقع بالخطأ، يعني كم مع الانسان يلتقي بجلساء صالحين او يكون متدين، يعني انه ملك من الملائكة معه في القيا يا اخوان، او انه يترك هواياته التي يحب ان يمارسها من الهوايات التي هي مباحة شرعا، من سباحة او رياضة او تنس او طائرة او كاراتيه او غيره، او لا مو سيئة يا اخوان، المهم التزامك بالدين وتقديرك للدين بذلك، وفي نفس الوقت التزامك. وما تقرب إلي عبدي، يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم القربات يا إخوان هو إتيان الإنسان بالأمور الواجبة، يعني لا أصلي العشاء مع الجماعة أفضل لي من أن تبوء في الصلاة مع الجماعة وأقوم ليلة كاملة من الليالي، لا والله، ودي أصلي العشاء مع الجماعة، أحضرها مع الجماعة، وحينما أسمع ذلك الفلاح المؤذن أتهيأ وأستعد للصلاة، وأعلم أني بين يدي رب العالمين، بين دعاء وسؤال واستغفار وإخبار وخشوع وإنابة، والله هذا أحب إلي من أن أقوم الليلة هذه كلها وأنتبه في صلاة العشاء، لا والله ما أبغى قيام الليل وأحب أن أصلي العشاء مع الجماعة. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيننه، مرتبه ما في بينك يا اخوان. فاسال الله جل وعلا، وهذا الموضوع قد اشبعته شيئا ما في الحديث اثناء المحاضره او اثناء الكلمه، يعني المساله يا اخي الزم الاستغفار وعد الى الله في كل صغيره. قال العلماء: وليس من شرط التوبه الا يعود اليها، من شرط التوبه الا يعزم الاصرار على المعصيه. فرق بينك والله تتوب الى الله ثم قد تقع ثاني، قد تقع ثاني فيما تبت الى الله منه، تب الى الله توبه ثانيه، تب الى الله توبه ثالثه، تب الى الله في كل يوم يا اخي، قد تخطفك الاجال وانت لا تدري، ساب يخرج من بيته يرجع إلى الأثنان. فإذا كان يلزم الاستغفار والتوبة إلى الله فهذا الشاب إن شاء الله يجي على خير عظيم. فرضا كان مسلما مات على الإسلام، مات على شهادة أن لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين، مات على الخطة ورب العالمين يقبل توبة العبد ما لم يغادر. لكن مشكلة الشاب ما فكر بالتوبة أساسا، ما فكر بالدين، ما فكر بالالتزام بالواجبات، هذا من يعود إلى الله. من فترة زارني شاب ومعه صديق يعمل في مطار الرياض، قال والله شهدنا في مطار الملك خالد جنازة شاب مات في فندق اسمه غريس. كثير من الشباب يعرفون هذا الفندق ولا غرابة، لا يشرح على يا أخوان لا غرابة في ذلك. شاب فندق اشتهر بين شبابنا خاصة وبين شباب دول الخليج عامة. هذا الفندق ذهب هذا الشاب وذكر من أمور بعض هذا البعض من هذا الشاب وأمور غريب، قال والله ثم والله إنه لينقل عن من وقع أنه تأخرت عليه بغية من البغايا فلما أنا سمد لها. يا أخوان هل بعد هذا ضلال؟ هل بعد هذا وباء؟ وهذا الشاب جاءوا به جنازة احترق في الفندق وجابوه جابوا به جنازة إلى يعني يا أخوان الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. وأسأل الله أن يمنا أن يتوب عليه. اذكروا معاتنا وقال لكن هذا الشاب يا أخوان لو كان مات في كم زجاج الخمر أو مات في أحضان بارد أو مات على قمار المسجد أليس أول أن يموت وهو في بلاده؟ أن يموت وهو في طريقه؟ وأليس أشرف وأفضل وأنزل أن يموت وهو في عمله؟ أن يموت وهو في إحرامه ساجدا؟ لكن انظروا يا إخوان على ما مات عليه. يقول أحد السلف لما يعني قال ما رأى تفاق من المعاصي والذنوب، قال نفسي بجميع المعصية الهوى نفس الأمارة بالسلوك. تريد الإنسان لما يفعل المعاصي، لكن أخشى أن تفاجئني المنيع وأنا على هذه الحالة. إنسان تختم لقاتمة السوق بسبب معصية من المعاصي والعياذ بالله. إذا فلنلزم الاستغفار ولا تزال ألسنتنا رطبة بذكر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يمن على شباب المسلمين، وأسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع أمتنا بشبابنا. بارك الله. بعض الشباب الضالين يقول إن الله يهدي من يشاء يضل من يشاء، فأنا أضلني الله فما هو رأيكم؟ هذا يائس الله العظيم، حسابكم الله. والله يا أخي إن شاء الله أنك ما ظلمت، إن شاء الله سؤالك هذا يدل على أنك ما ظلمت ولله الحمد، إن شاء الله أنت بخير لكنك لم تضل. وإن كان السؤال فيه شيء من التحدي، أنت للإرادة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين يريد ولك إرادة، رب العالمين يشاء ولك مشيئة. فأنت لو أردت أن تسلك هذا السبيل ما رفض أحد. إذا تمتنع عن الصور عن الأكل والطعام والشراب رب العالمين ما في مضر في آكل، اقعد يومين ثلاثة شوف إذا ما عرف الجبر تتأكل، لا تكون مقدر على هذا. إذا كان يقدر عليك الجوع بعدم الأكل فقدر لك الشبع بالأكل، إذا فقل فتجد ذلك مقصورا. إذا كنت مقدر لك الضلال بعدم استقامتك إلزم طريق الخير ويقدر لك الخير، إلزم طريق الخير ويقدر لك الخير. اجلس في البرد في الحر الشديد وقل رب العالمين مقدر علي البرد هذا إلى أن أموت فيه، اجلس من ربك ما صرف مكتوب عليك يا أخي اجلس. لا ما تجلس، سترجع إلى البيت تتولع المقيم في الحر وتأخذ البطانية وتدفى. ايش اللي حاجة تستعمل هذا الكلمة مع أن الإرادة فلا عندك إرادة؟ إذا إرادتك أين هي في هذا الباب؟ لماذا لا تقلع؟ وين إرادتك ما يعني تحملك وتنقلك من هذا المجال السيء إلى المجال الطيب؟ ليست هذه بحجة. جاء يهودي إلى باب ابن تيمية ولا حقيقة هذا الكلام لا أحب أن يعني نكسر لأنه يعني يعرضنا إلى الحديث بالقدر، والقدر سر الله في خلقه، والقدر من أهم أمور الإيمان بالغيب. يعني إذا كان رب العالمين يمتدحنا ويثني علينا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمؤمنين، أراد القدر يثبت إيمانك بالغيب. هل يعني تحسب من المؤمنين بالغيب؟ لا. هذه مرة يقول لك اليهودي يا علماء الدين ذمي دينكم محير ردوه إلى خير شرعتي إذا ما قال ربي بكفري فهل أنا حاصل باتباع مشيئتي إلى آخر الأمر. فرد عليه ابن تيمية بأبيات مفادها رب العالمين جعلت إرادة، وجعله مشيئة. ولو ذهبنا نطبق هذه الحجة عليك في جميع أمور وجدت يعني وقف في الشارع وقال واحد يضربك بكم ويقول أنا مقدر عليه أضربك، لا تحرك ولا تدافع عن نفسك، مقدر هذا. لا، أنت ليس قدرة ولا إرادة ولا مشيئة أن تدافع عن نفسك وأن تنتقل من هذا الموقف الضعيف إلى موقف القوي. فانتقل بما فرض الله وما قدر الله لك من المشيئة من سبيل من طرق الفساد إلى طرق الصلاح، واترك سبيل الضالين واذهب إلى طريق الذين أنعم الله عليهم. فهذه ليست حجة يا أخي، وأسأل الله جل وعلا لي ولك الهداية، وإذا تكرمت أن أتقابل معك بعد هذه المحاضرة فيسعدني ذلك. بارك الله فيك. سائل يقول لماذا تحرم الموسيقى مع أن كثير من الخلفاء كانت مجالسهم عامرة بالغناء مع أن العلم أثبت دورها؟ وشكرا. بقصد في الراحة النفسية. والله يا أخوان مجالس الخلفاء هي من الشارع التشريع من كتاب الله وسنة الرسول، على صحة ما يقال في ذلك. قد ينسب إلى هارون الرشيد أن أسحاق بن إبراهيم الموصلي يجمع المؤمنين ويكتب عندها القينات، هذا لا يليق بخليفة من خلفاء المسلمين الذي حج ما فيه ويحج عاما ويقضي عاما. هذا في الحقيقة يعني من الأغاليق التاريخية التي عمرت فيها بعض الكتب التي فيها درس، مثل كتاب الأغاني لأبي البرد الأصفهاني ومثل بعض الكتب وغيرها فيها الغرق وفيها السبيل. وبالنسبة لتحريم الأغاني أنا في الحقيقة متوقع المسألة من ذلك. أنا بالنسبة لي وهو الشيء الذي يدين الله جل وعلا بأنها محرمة في أحاديث كثيرة، من أهمها ما ورد في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى يعني الخروج والحريرة والخمر والمعازف. وفي أحاديث أخرى: ترفع عليهم ساريتهم ثم يرفع الله عليهم العلم عن الجبل فنسبقهم عليه، يعني في أحاديث فيها عذاب شديد. والآيات من نفس من يشتري لهو بحديث، قال بعض المفسرين: أما إنه لا يشتريه وإنما يختاره على غيره، فاختيار الغناء على غيره يدخل في اشتراط لهو الحديث. وبالنسبة لما أثبت الطب، فالطب ينتقل يوما بعد يوم، يعني إذا أثبت الطب يوما ما أن الأغاني لها دور في الراحة النفسية، فقد أثبت الطب بما قرأت أن بعض أنواع الموسيقى سبب الصمم وضعف العيون، موسيقى الجاز والديسكو وغيره لها أثر، لها أثر. فإذا كنت ما قرأت هذا اقرأ هذا. ثانيا، إذا كان الطب يثبت هذا بالنسبة لأولي القلوب المريضة والقلوب السقيمة، فإن أصحاب القلوب النظيفة الطاهرة النقية لا تهتم لذلك. وإن كان الغناء سحره عجيب للقلب ولا يتركه إلا من جاهد نفسه، فإذا استمر على هذه المجاهدة تركه وأقلع عنه. وهناك عوض عن الغناء: الحداء والأناشيد الإسلامية والقصيد النظيف والقصائد الجميلة، فيها عوض عظيم ما في شك. وتأملوا يا إخوان، يعني يكون الطب مثلا أثبت هذا كما يقول ابن القيم: تلي الكتاب فأطرقت أسماعهم، لا خيفة يعني يسقط من الله، لكنه إطراق ساهم لاهي، وأتى الغناء فكالحمير تراقص، والله ما رقص لأجل الله. زف أو دف ومزمار ونغمة شاد، فمتى رأيت عبادة بملاك. بعد بعض الصوفية يقولون غناء بعبادة. الجنون فنون، الجنون أنواع، يعني إذا سمعت فاسمع وإذا ما عرفت فعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع. وعلى أي حال يا إخوان، يعني لا يمنعك وأن تسمع الأغاني أنك تتوب إلى الله. التوبة من المعاصي درجات. شاب لا يصلي ويدخن ويسمع الأغاني، أنا في وجهة نظري أن الله يهدي إلى الصلاة مع جماعة المسلمين، وموضوع الأغاني موضوع آخر. فلنكن متدرجين. يهديه الله جل وعلا. يقولون يا الله لا يكفر مخطئ. يعني يا رجل المتدين مرة واحدة ولا بلاش، ما صحيح يا أخي. الناس بشر. هذا الشاب إذا كان ما بقي بقلبه إلا سماع الأغاني، كما يقول عمر بن الخطاب لما قال الرجل أسلم، قال لا، أنتم مسلمين وتقتلون شارب الخمر وتجلدون شارب الخمر. قال يا أخي أنت مسلم يا حلا، أسلم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما أخذ مدة جاء عمر قال ودي أن أشرب الخمر، قال لا أنت مسلم ولو شربت الخمر جلبناك. فالأبواب ينبغي أن نستطع، يعني ما استطعنا من خير من الناس، ما استطعنا أن نحصل عليه من الخير من الناس ينبغي أن لا نرد شيء من الخير. شاب جاءني إلى المسجد بعد أن كان يترك الصلاة، والله نعم عظيم. شاب يلتف بجلساء الطيبين، وفي يوم إذا قال إلى بيته يسمع، يجي يوم من الأيام ينظر عليه، يجي يوم من الأيام يقف مع نفسه وقفة صريحة ويقلع عن هذا. وبعدين ما هي أكبر الذنوب وأكبر المعاصي؟ يعني يا إخوان، أنا أقول من أراد أن يلتزم بجلساء صالحين، ولا يعني يحدث يعني كلمة بالدراجة، من قصدي يعني يكون يخالفهم، يجالسهم في بيت الشباب، في مركز صيفي، في نادي الرياضي، في مكان معين. مو معنى ذلك يا أخي أنه يعني تصير كامل والكامل وجهه، لا، خالفهم ويسمعهم. إذا الله سبحانه وتعالى منعك بالهداية وأطلعت عن هذا فهذا خير عظيم، وينبغي تعرف أنه محرم، وبيجي يوم من الأيام أنك إن شاء الله تتركه. سيأتي يوم من الأيام تتركه. الذي يأتي ويسلك سبيل الخير أولا بأول يأتي اليوم الذي يقلع عن الصغائر قبل الكبائر. يقولون أن امرأة كان يراودها ابن عمها وكان يشربها يريدها عن نفسه، قال أما إذا أردت ذلك فاشهد الصلاة مع الجماعة 40 يوما من حين الأذان إلى حين خروجهم. كم عندي ما تحصل في اليوم مرتين مادام بتحصلين لي بنظرة. فلزم المسجد بعد 40 يوم، فمر ذلك قالت انت 40 يوم وما جئت، قال لا ذاك أمر تركناه. فانظروا يا أخوان، يعني إذا من الله على الإنسان بالهداية والتوبة لا يعني لا يمنعك من التوبة شيء من الأمور الصغيرة. أنت انزل بالخير واغنم الخير واغنم الجلساء الطيبين واغنم جلساء السوء، ولا تقول لي لا أنا ما تسمع روحي، أنا أحب أن بكرة يسلمونني أسمع غرامي يسلموني. يا أخي أنت عجران، يجي يوم من الأيام يتوب الله عليك جل وعلا ولا أحب أن أريد أن أنوه كذلك أن العلم الحديث كذلك أو الطب الحديث اكتشف أن لقراءة القرآن المجودة 90% فالأثر الراحة النفسية لكثير من المرضى. القرآن غير المجود يكون له يعني حول 70%. جرب أن يعني أتي بكلام البشر وجود نفس تجويد القرآن وكان له أثر 25%. يعني الآن القرآن غير المجود يكون له 70% والقرآن المجود له يعني أكثر من 90% هو يعني نسبة عالية في شفاء المرضى النفسيين. يعني تعليق طلب عطلنا في هذا الموضوع، أنا قابلت مرة مندوب من الجمعية الطبية الإسلامية في فلوريدا ميامي في أمريكا، وكنت أتناقش معه في بعض الأبحاث وكذا، كان عندهم أبحاث على عسل النحل وأبحاث في القرآن. يقول صوت القرآن كلفظ على النفوس، نفوس كفار أو نفوس مؤمنين له أثر الراحة النفسية، بأجهزة كمبيوتر على ضربات القلب، مقاييس الأعصاب، مقاييس التوتر. إلى القرآن الكريم يشاهد أن نسبة أشكل حوالي 80% صوت القرآن كلفظ مجود كما تفضل الأخ له أثر عظيم. أنا قابلت هذا الرجل ورأيت نسخة من الأبحاث التي توصلوا إليها، ويحتاجون إلى دعم عظيم في مواصلة أبحاثهم العلمية الدقيقة. يقول أنا شاب أعرف بعض الشباب المستقيمين، لكني كلما عزمت على مصاحبتهم استمعت مع أصدقائي منذ طفولتي وهم ليس لهم هدف فيزينون لي أفعالهم وأنصرف عما عزمت عليه من صحبة المستقيمين، وقد عجزت عن نفسي عجزا كاملا وأشعر أن نفسي هي التي تسيرني على ما تشتهي لما أفعل وجزاكم الله، ماذا أفعل وجزاكم الله خير؟ والله يا أخي تأكد، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالمثل، هذا يعقل؟ ما يعقل. يعني أرمي نفسي بالبحر وقول يا جابي لازم لدينا موية، مو صحيح هذا. إذا أردت وكنت عازما صادقا أنت بس ما بعد انطلقت منك الإرادة القوية، لأنه ما يمكن تعيش في هذا الوسط الهاشم وتقول أبغى نفسي. يعني أنت حينما يكون عندك زهرة لا تنمو إلا بتربة معينة تروح تجعلها في طين وحل أو طين مجاري عن ذكر الله، ما تنمو على الإطلاق، تحتاج إلى بيئة وإلى تربة نظيفة حتى تترعرع فيها وتنمو بها نموا طيبا نظيفا. فأنت حينما تريد أن تصاحب هؤلاء الجلساء الطيبين لا تصاحبهم بأمان اللسان، حاشرهم يا أخي، فليزوروك فلتزرهم فلتخرج معهم فلتشاركهم ببيت الشباب في المراكز في النوادي تكون معه باستمرار، لأن الجليس له أثر كما أسلفنا. فأما أن أكون دائما مع جلسائي، أنا أقول لك لا تقطع جلسائك، والله يعني مثل ما يقولون شيء العيش في المش، أو تتنكر عليهم، أو تبدأ لا أعوذ بالله منكم ومن حارسكم ومن مجالسكم، مو صحيح. أنت جالس لك الخير، اسمع منهم، استفد منهم، اقتدي بهم في خير ما يفعلون، ويجي يوم من الأيام ستكون إن شاء الله تدعو زملائك هؤلاء إلى الخير. لكن تكون دائما مرتبط في حلقة مغلقة مع جلسائك السابقين الذين يزينون لك بعض المعاصي، وتقول والله نفسي غلبتني. لا شك نفسك تبي تغلبك، أنت اللي غلط نفسك وأنت اللي جريت على نفسك هذا، لأنك انتقلت من الوسط إلى الوسط الآخر. إذا أردت أن لا تدخل في هذا لا تلج في اليد، لا تدخل البحر، خلك في يابسة، وعند ذلك ستجد ذلك. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على يابسة.